أو تكون لحجة في الدين بأن تؤيد ما يقوله ذلك العالم أو ذلك الولي فتظهره على خصومه. ومثل هذا ما حصل للمؤلف نفسه، المؤلف رحمه الله ضايقه الناس كلهم، وضايقه السلاطين وسجنوه وحبسوه، ولم يستطيعوا منعه من ما مزاولة نشر العلم والدعوة إلى الله، ولم يستطيعوا بعد موته أن يمنعوا أثره الذي امتد على العالم الإسلامي إلى اليوم. هذا من كرامات الأولياء بلا شك. كذلك الإمام أحمد، ما جرى عليه في وقت المأمون ومن جاء بعده من الضرب والإهانة والسجن، وثبت، وفي النهاية أظهره الله وخذل أعداءه. هذا من كرامات أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا من إظهار الحجة، هذا من إظهار الحجة. ما يجري لأئمة الدين من الانتصار على خصومهم هذا من إظهار الحجة في الدين. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته. نعم. ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. نعم، هذا سؤال قد يرد أو هو وارد بالفعل، وهو هل الكرامات لابد الولي أنه تجري على يده كرامات؟ لا، هو بلازم، ولا يدل، إذا لم تجري على يده كرامة لا يدل هذا على نقص ولايته. فهناك من أولياء الله من هم من سادات الأولياء ولا جرى لهم كرامات لقوة إيمانهم ولأنهم ليسوا بحاجة إليها. وقد تجري الكرامات لمن هو دونهم في الإيمان لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه لا يكون الولي إلا بشرط أن تجري على يده كرامة. هذا إنما يقوله الخرافيون والمبتدعة، مع أهل السنة فيقولون ليس من لازم الولاية لله أن تجري على يد الولي كرامة، وهو لازم هذا. فينبغي أن يعرف هذا الأمر، الكرامات إنما تجري لأحد أمرين، إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين. فإذا لم يكن هناك حاجة ولا حجة فإنها لا تجري، ولا يكون هذا نقصا في ولاية ولي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ابن القيم رحمه الله يقول ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها، ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها، فقد يكون وليا لله من خواص الأولياء وهو لا يعرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلا يلزم من ولي الله أن يكون له مظهر وأن يكون حوله هالة من الناس وأن يروج له دعاية كما يحصل عند الخرافيين أبداً. ولي الله يختفي، ولي الله يختفي ولا يعرف، وليس له علامة، لا ملابس، ولا يكون له هالة من حوله دعاية، ولا يكون له جاه، ما يكون له جاه، مدفوع بالأبواب لا يكون له جاه عند الناس. فليس من شرط ولي الله أن يكون له علامة يعرف بها، قد يكون خفياً لا يعرف، وقد يكون رث الهيئة، أشعث أغبر رث الهيئة، أو من شرطه يكون عليه ملابس فاخرة وأكمام واسعة وعمامة ضخمة، ليس هذا من شرط أولياء الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يعرف هذا الأصل لئلا يستغله الخرافيون لخرافاتهم، وكل يدعون أنه ولي لله ويضعون له من الدعايات حياً وميتاً والهالات الشيء الكثير. من أولياء الله من يموت وهو لم يعرف، من أولياء الله من يعيش ويموت وهو لم يعرف. نعم. ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. نعم، وليس كل من لا تجري على يده الكرامة يكون ناقص الولاية لله سبحانه وتعالى، بل قد يكون كامل الولاية ولا تجري على يده كرامة لأنه مستغن عنها. نعم، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة رضي الله عنهم. ولأنه لا يشترط في كمال الإيمان وقوة الإيمان وجود الكرامة، كانت هذه الكرامات في التابعين ومن جاء بعدهم أكثر منها في الصحابة، لأن الصحابة لا يحتاجون إليها لفضلهم ومكانتهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم. نعم، لهدى الخلق يعني لحجة في الدين أو لحاجتهم. نعم، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. هؤلاء الذين لم تجري على أيديهم كرامة أعظم درجة من الذين تجري على أيديهم. نعم، وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية. نعم، الآن انتهى من الكرامات وانتقل إلى الخوارق الشيطانية التي يضل بها كثير من الناس. سبق لنا أن الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، وإن جرى على يد ولي فهو كرامة، وإن جرى على يد عدو لله فهو خارق شيطاني وليس هو كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية. فالشياطين يعملون مع أوليائهم من الإنس أشياء تخرق العادة عند الناس، يطيرون بهم في الهواء، يسيرون بهم على الماء، يحملونهم، يحضرون إليهم الأشياء الغائبة بسرعة من أجل أن يضلوهم ويضلوا بهم. فينبغي الفرق بين كرامة الولي والخوارق الشيطانية التي تجري على أيدي أعداء الله. فإذا جرى الخارق للعادة على يد أحد نظرت، فإن كان تقيا صالحا فهي كرامة، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن كان فاجرا كفارا فهي استدراج من الله عز وجل بأن سلط عليه الشياطين، فصارت تظهر على يده أشياء لأجل الدجل والشعوذة وإضلال من ينخدع بها. فالنظر إلى حالة من تجري عليه على يده الخوارق، فإن كان تقيا مؤمنا فهي كرامات، إن كان فاجرا شقيا فهي استدراج وهي خوارق شيطانية. فإن الشياطين تخدم أولياءها من الإنس، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين، انتبه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله يولي بعض الظالمين بعضا بسبب كسبهم الكفر وإجرامهم في حق الله سبحانه وتعالى. سلط الشياطين على بني آدم لأجل أن يضلوهم ويصدوهم عن دينهم وهذا من الاستدراج ومن الإهانة وليس هو من الكرامة. ربنا استمتع بعضنا ببعض، كيف استمتع الجني بالإنسي؟ بأن الإنسي خضع له وانقاد له وعصى الله وعصى رسله، انقاد للشيطان، هذا يستمتع به الشيطان ويفرح به. واستمتع الإنسي بالشيطان بما يخدمه به من الأمور الشيطانية، من حمله في الهواء والمشي به على النار أو على الماء، أو إحضار الأمور البعيدة، أو إخباره بأشياء يعرفها الجن ولا يعرفها الإنس، فهذا من استمتاع الإنس بالجن والعياذ بالله. استمتع بعضنا ببعض، حتى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، هذا مصيرهم يوم القيامة، الشياطين ومن اتبعهم ومن أغووه وسار معهم. وإن خدموه في الدنيا وغرر بالناس أنه ولي من أولياء الله، بل إنهم يعطون الولاية الناس أو الخرافيون يعطون الولاية لمن يرون أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يترك الفواحش، ويقولون لأنه ساقط عنه التكليف، هذا بلغ مرتبة من الولاية والقرب من الله حتى أنه سقط عنه التكليف، فليس في حقه حلال ولا حرام ولا تجب عليه الفرائض لأنه وصل إلى الله، هكذا يقول الشياطين والعياذ بالله. فيعطون الولاية لمن يرونه لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل، ويقولون هذا ولي من أولياء الله لأنه ليس بحاجة إلى الرسل وليس بحاجة إلى العمل وليس بحاجة إلى العبادة لأنه وصل إلى الله. شوف كيف يبلغ الشيطان ببني آدم من التغرير والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، بهذين الشرطين الإيمان والتقوى. فكيف يكون الفاجر الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل اللواط والزنا والفواحش ويشرب الخمر يكون وليا لله، مع أنه من أشد أعداء الله، نسأل الله العافية. فينبغي التفطن لهذا الأمر، لأنه استجرى في الناس اليوم لضعف الإيمان ولقلة العلم في هذا الزمان ولعدم نشر العقيدة الصحيحة من عقيدة أهل السنة والجماعة. لما ضعفت هذه الأمور جاءت أضدادها في المجتمعات، والآن يقولون أنهم يقيمون فضائيات، الآن بث فضائي للمخرفين وللسحرة والكهان وأعداء الله ورسوله، ويصفونهم بالولاية وبالعلم وبالتقوى. فليحذر المسلمون من هذه الأمور. نعم. وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. نعم، عبد الله بن صياد هذا ظهر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة، وكان يظهر عليه أشياء ظنه أنه الدجال الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم اختبره بأشياء فتبين أنه ليس هو الدجال. ولما قال أحد الصحابة: هل أقتله يا رسول الله؟ قال: إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، فتركوه ولم يكن من أولياء الله. نعم، فهذا دليل على أن الخوارق تأتي على يد من ليس من أولياء الله. نعم، الدجال أكبر الكذبة وأكبر عملاء الشيطان الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، يكون معه خوارق، يكون معه جنة ومعه نار، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويقتل الرجل ويمشي بين قطعه ثم يأمره فيقوم حيا. هذه خوارق، لكنها خوارق شيطانية وتدجيل وكذب، فلا يغتر بهؤلاء. نعم. فلما تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. اختبره النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ، يعني شيء خفي، فما هو هذا الشيء الخفي؟ فلم يستطع الجواب، فقال له: اخسأ، لن تعد قدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. نعم. فقال: الدخ الدخ. وكان قد خبأ له سورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. نعم. ما عرف ايش النبي خبأ له، يقول الدخ الدخ، ما قال سورة الدخان. نعم. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين. القرين من الشياطين، كما قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم. يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع. نعم، بما يسترقه من السمع، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الشيطان سريع قطع الفيافي، يطير في الهواء ويطلع على أمور لا يطلع عليها بنو آدم، فيخبرونهم، يخبرون بني آدم بذلك فتنة لهم. نعم. وكانوا يخلطون الصدق بالكذب. نعم، كما أنهم إذا سرقوا الكلمة من السماء كذبوا معها 100 كذبة، صدقهم الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، صدقوهم في 99 كذبة. نعم. وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. نعم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء الكهان وهؤلاء الذين ينخدعون بهم أكثرهم كاذبون. نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون، وتخطف الشياطين السمع فيرمون، فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. نعم. هذا حديث، وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، حديث أبي هريرة، كلها تدل على أن الشياطين يحاولون استراق السمع، ما يتكلم به الملائكة في السماء، ولكن الله قيض لهم الشهب وهي النجوم رجوما للشياطين، تنبثق منها شهب فترمي الشياطين فتحرقهم، وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها، وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذبون معها 100 كذبة ويروجونها على الناس من باب الفتنة. هؤلاء هم الشياطين، والكهان أتباع الشياطين، هم كهان وليسوا أولياء لله، لا يقال إن هذه كرامات، وإنما هؤلاء كهان من عملاء الشيطان والعياذ بالله. ففرق بين ولي الله وعدو الله، وإن جرت على يد عدو الله خوارق فلا يغتر بها لأنها من الشياطين وليست من الله سبحانه وتعالى، خلاف الكرامات فإنها من الله أكرم بها عباده المؤمنين المتقين. نعم، ففرق بين مصدر الكرامة ومصدر الخارق الشيطاني، وفرق بين ولي الله وولي الشيطان، فرق بين هذا وهذا. الناس بحاجة إلى معرفة هذه الأمور اليوم، لأنه كثر الدجل وكثر الشعوذة وكثر السحر والكهانة، يجب أن العلماء ينشرون هذا، وطلبة العلم يتلقونه ويعرفونه حتى ينشروه في الناس، ويحذروا من هذه الفضائيات الكافرة الدجالة التي غرت الناس، وهذه الاتصالات تصلون على الناس بالجوالات وبالإنترنت ويروجون لهم ويهددونهم بأنك ستموت وأنك سيحصل لك كذا وكذا، ولكن أعطنا كذا وكذا ونحن نسعى في خلاصك، وما أشبه ذلك والعياذ بالله. نعم. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت الشهب في الجاهلية كثيرة، الشهب يرمى بها في الجاهلية كثيرة على الشياطين، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء ولم يبق منها إلا أقل القليل، ولهذا الجن لما سمعوا القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قولهم: وأنا كنا نقعد منها، أي من السماء، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا ما حصل عند البعثة، عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم تكثر الشهب أرسل الشيطان جواسيسه يبحثون وش السبب، فرجعوا إليه وقال: بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فعند مبعثه حرست السماء. نعم. أم أراد بهم ربهم رشدا، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هكذا تقول الجن الشياطين عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن نعرف أن هذه الشهب إنما هي رجوم للشياطين، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة. نعم، الأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، الثقفي بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة كلهم لهم عملاء من الشياطين غروهم وخدعوهم وظنوا أنهم أنبياء. نعم. فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين الذين في اليمن، وكان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر المؤمنين الذين في اليمن أن يقتلوه. فجاء عبد الله بن فيروز رضي الله عنه الديلمي، وتمالأ مع امرأة الأسود العنسي، وكانت مسلمة تقية، فأعانت ابن فيروز على قتله فقتله شر قتله والعياذ بالله. نعم. ومسيلمة الكذاب غزاه الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه في وقعة اليمامة المشهورة. نعم. وأراح الله المسلمين من هؤلاء الكذبة الدجالين. نعم. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. نعم. هذا من الابتلاء والامتحان، أن هؤلاء معهم شياطين تساعدهم، فيظن الناس أن هذه معجزات وأنهم أنبياء، في حين أنها خوارق شيطانية، والذين معه ليسوا ملائكة وإنما هم شياطين. نعم. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة. يرى ها؟ وكان يري الناس. نقف على هذا، نقف. نعم. الله عليك. هذا درس، هذا مهم جدا جدا هذا البحث. نعم. لأنه صميم، في صميم العقيدة، وفيه دمغ لهؤلاء الدجالين والكذابين الذين يظهرون بين حين وآخر. ولما تسهلت الاتصالات استخدموها، لما تسهلت الاتصالات بين العالم استخدموها لإضلال الناس والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل كرامات الأولياء حجة في الدين؟ وهل من لا يصدق بالكرامات يعد من أهل البدع؟ إيه نعم، من لا يصدق بها يعد من أهل الضلال، كالمعتزلة ومن نحى نحوهم والعقلانيين. العقلانيون حتى المعجزات ينكرونها ويقولون هذه أمور عادية، فالذي لا يصدق بها يعتبر من أهل الضلال، قد يصل إلى حد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان ينكر بعقله هذه الكرامات أو المعجزات التي للأنبياء عليهم السلام من غير أن يحدث بذلك، هل عليه التوبة من ذلك وهل هو آثم؟ إن كان وسواس في نفسه، وساوس في نفسه ويتركها خوفا من الله ولا يتكلم بها خوفا من الله، فإنها لا تضره. أما إن كان يتكلم بها فإنه حينئذ يجري عليه الحكم الشرعي حسب ما ينطبق عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول صلة بن أشيم في قصة فرسه لابنه فإنه عارية؟ من الله، عارية من الله سبحانه وتعالى، أو أنه يريد أن لا يظهر لابنه هذه الكرامة خشية من العجب، يقول عارية يعني من الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من لازم كرامة الولي أن تكون معجزة للنبي؟ نعم، ما تكون كرامة لولي إلا وهي معجزة للنبي، لأن هذا الولي ما جرت على يده إلا بسبب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن متبعا للرسول فهي خارق شيطاني وليست كرامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: علماء الدعوة وأبناؤهم ومن بعدهم هل وقعت لهم كرامات؟ ما سمعنا بشيء من هذا، ما سمعنا بشيء من هذا. وقلنا الشيخ يقول ما هو من لازم ولي الله أن تجري على يده كرامات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصحني يا صاحب الفضيلة بقراءة كتاب سير إعلام النبلاء وهو في 25 مجلدا؟ يأخذ عليك الوقت، لكن تطالع فيه المواضع التي تحتاج إليها، المواضع التي تحتاج إليها تطالعها فيه. أما أنك تحل الكتاب كله 25 مجلد هذا صعب، يأخذ عليك وقت ويشغلك عن ما هو أهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات؟ والله ما اطلعت عليه، لا ما اطلعت عليه، ما أدري هو يمدح رجال التصوف أو يذمهم، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما رأيكم بكتاب الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي؟ وكذلك لا أعرف هذا، لكن المناوي عنده شيء من الخرافات، عنده شيء من الخرافات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو السبيل إلى أن أصل إلى الولاية التي وصل إليها هؤلاء الأولياء؟ الآية: الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبهذين الأمرين تحصل الولاية لله عز وجل. والناس يتفاوتون، كل مؤمن تقي فإنه ولي لله بحسب ما عنده من الإيمان والتقوى، تكون الولاية قوية أو تكون متوسطة أو تكون ضعيفة. نعم. كل مؤمن فهو ولي لله، كل من لم يخرج من الإيمان فهو ولي لله، لكن قد تكون ولاية قوية وتكون ولاية ضعيفة بحسب إيمانه وتقوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين ما يذكره بعض أهل العلم أن معجزة النبي لا تتكرر، مثل ما يذكر من شفاء الأبرص أن هذا غير ممكن لأنه معجزة لعيسى، وبين معجزة إبراهيم وما حصل لأبي مسلم الخولاني وقد تكررت؟ قد يحصل هذا، قد يحصل أن يجري على يد الولي كرامة تشبه معجزة النبي، لكنه ليس بنبي وإنما هو ولي حصل عليها بسبب اتباع ذلك النبي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن الحسن البصري رحمه الله خرج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث؟ ما أدري، ما سمعت هذا. أما فتنة ابن الأشعث فهي شديدة وحصل فيها أمور شديدة، ولكن الله كفى المسلمين شرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يوجد في هذا الزمان شيء من كرامات الأولياء مثل ما وقع للسابقين؟ الله أعلم، قد يقع، قد يقع، لكننا ما عرفنا شيء من ذلك، لكنه عدم علمنا معرفتنا بذلك لا يدل على أنه ما يحصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إبراهيم التيمي هل هو إبراهيم بن أدهم أو غيره؟ لا لا، ما هو إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم هذا من العباد الزهاد، وهو أيضا عالم من العلماء، لكن تيمي فقيه وعالم ومحدث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم إطلاق لفظ الصوفية على الأولياء والعباد والزهاد من أهل السنة الذين لم يدخلوا في شيء من بدع المتصوفة؟ لا، الصوفية مبتدعة، لكن المتصوفة متفاوتون، متفاوتون. والتصوف أصله، كل التصوف أصله بدعة، لكن تطور بأصحابه إلى أن وصل إلى حد وحدة الوجود، وكما سبق في ذكر ابن عربي والحلاج وأتباعهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب التصوف يتطور، لأن البدعة تجر إلى بدعة والشر يجر إلى شر، فلما كان التصوف في أصله مبتدعا تطور حتى وصل بأصحابه إلى الإلحاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إحدى الفرق دعوتهم قائمة على ذكر الكرامات لأعضائها، وقد قد يكون في بعض ذلك من الكذب، فإذا أنكر عليهم احتجوا بما أورده شيخ الإسلام في هذا المؤلف من كرامات هؤلاء الأولياء. شيخ الإسلام ما أورد هذا من أجل منهج الدعوة، إنما أورده من أجل الفرق، لأنه يعني حصل التلبيس على الناس، حصل التلبيس على الناس بين أولياء الله وأعداء الله، فهو يريد أن يفرق بينهما، ما هو لأجل منهج الدعوة. هذا من أمور العقيدة، هذا من أمور العقيدة، ليس هو من مناهج الدعوة أو أنه يبنى عليه منهج للدعوة، يبنى عليه من أصول العقيدة، يعرف حتى يفرق بين أهل الضلال وأهل الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأحنف بن قيس صحابي أو تابعي؟ لا، ليس صحابيا، إنما هو من التابعين. نعم. يقول: هل هو الذي جاء فيه أن فيه خلتين يحبهما الله؟ لا، هذاك أشج عبد القيس، هذاك أشج عبد القيس من أهل البحرين، من أهل الأحساء، جاء مع وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: تصيب الإنسان أحيانا أحوال شديدة وظروف عصيبة، هل الأولى له أن يدعو الله تعالى دعاء عاما بأنواع الفرج، أم يسأل الله جل وعلا سؤالا خاصا بما يعلمه عن نفسه من أعمال صالحة؟ كله سواء، إن شاء دعا بدعاء عام، وإن شاء دعا بدعاء خاص في القضية التي يريدها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يوجد في هذا الزمن أناس مستجاب الدعوة، وما هي العلامات التي توضح أن هذا الشخص مستجاب الدعوة؟ أنا لا أعلم الغيب، لكن لا أنكر أنه قد يكون في هذا الزمان وفي غيره من هو مستجاب الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل كرامات الأولياء إذا حدثت للأولياء، هل هذه الكرامات تكون من باب الابتلاء والامتحان أو من باب الحاجة فقط؟ من باب الإكرام لهم، من باب الإكرام لهم، وهم لا يظهرونها ولا يتمدحون بها، لا يظهرونها، بل تزيدهم تواضعا لله عز وجل، ولذلك لا يعرفون، خلاف اللي يروج على الناس ويقول له كرامات وأنه هذا مدعي كذاب. نعم. الولي لا يبين هذا الشيء أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل نشهد للأحنف بن قيس رحمه الله أنه في الجنة؟ نرجو له ذلك، نرجو له أنه من أهل الجنة. نعم. نحن لا نشهد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من لم يشهد له رسول الله فنحن نرجو له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن الخوارق الشيطانية إنما تجري على أيدي الفجار لاستدراجهم، فما معنى استدراجهم؟ ليزيدوا في الشر، استدراجهم لأجل يزيدوا في الشر والطغيان ويعجبوا بأنفسهم، هذا الاستدراج. نعم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المتقرر أنه لا أحد يعلم الغيب غير الله، هل استراق السمع من الشياطين فيه ادعاء لعلم الغيب؟ لا، ما يدعون علم الغيب، يعني يخبرون بما سمعوا، يخبرون بما سمعوا واسترقوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي من كلام ابن الصياد أنه قال الدخ، هل هو بهذا يكون قد عرف ما خبأه له النبي صلى الله عليه وسلم فقال؟ لو عرف لقال الدخان، سورة الدخان، لو عرف لقال سورة الدخان. نعم. ليس هناك شيء اسمه الدخ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من كان مؤمنا ولكن قد يقع في بعض الذنوب والمعاصي هل يمكن أن تقع له كرامة؟ الله أعلم، لكن إنه ولي لله بحسب ما عنده من الإيمان والتقوى، تكون الولاية ناقصة وتكون تامة حسب الإيمان والتقوى. نعم. شيخ أشار إلى هذا، قال قد يكون لنقص إيمانه لأجل يكمل إيمانه